عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، ما قلت يا قاصد خدي، هذا التسليم أبا تسليما أم تظانين توصله في كينته، فكيف نصلي عليه؟ فباش يا رسول خدي أم دي صلوات التكين؟ قال: بيش تنقوتوان قولوا هن في تشتي بجن واختوا فيها هن صلوات المبكن هن هو بجن. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.